وفي التوقيت طبعا في السنة العاشرة. الرحلة جاءت بعد الطائف، بعد وفاة خديجة، بعد وفاة ابو طالب. قبل لقائين قلت لكم هل تتصورون ان النبي مر عليه السجن؟ الرسول لما توفيت خديجة وتوفى ابو طالب نزلت عليه سورة يوسف تسليه، يقول عنها الامام القرطبي سورة يوسف هي سورة المحزونون، ما يقرأها محزون الا سر الله عنه، يعني ينشرح صدره. والرسول ينزل عليه سورة يوسف كأن الله يقول له يا محمد انت فقدت خديجة وابو طالب، ترى يوسف فقد ابوه وفقد اهله، يا محمد انت الان تؤذى، ترى يوسف اذوه اخوانه، يا محمد استعد ستهاجر، بتطلع انت رحت للطائف وستذهب الى المدينة، ترى يوسف ذهب من بلده من فلسطين الى مصر وجلس فيها سنوات طويلة. ولذلك النبي لما نزلت عليه السورة بعد العناء الحصار وهو يسمع سورة يوسف عليه السلام والآيات تروي تلك القصة الشيقة الحقيقية الواقعية، لما جاء مندوب الملك إلى يوسف قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، هنا الرسول ايش قال؟ رحم الله أخي يوسف، لو دعيت إلى الباب لاستبقت إليه. كأن الرسول عد الوضع اللي كان فيه أشبه ما يكون بالسجن. ولذلك النبي لو دعي صلى الله عليه وسلم إلى الذهاب والخروج لا أجاب صلى الله عليه وسلم. الرسول في مناجاته وهو راجع من الطائف إن لم يكن بك غضب علي يا الله فلا أبالي. الآن الرسول خايف عسى ما يكون هذا عقاب، أنا نعم رجعت من الطائف آذوني أهل الطائف رجموني، لكن هل أنا معاقب؟ هل في سخط من الله علي؟ الله يبين له لا يا محمد، حنا الآن بنبين لك أن لسنا بغاضبين بل كل الرضا عنك، نريد أن نقول لك وللبشرية من بعدك في أمتك إذا كان بعض أهل الأرض أهلها سكانها أعداؤها الذين لا يحبونك آذوك، تعال عندنا فوق نبين لك مقامك، حنا بننقلك من ضيافة أهل الأرض الذين طردوك إلى ضيافة ربانية، إلى ضيافة علوية سماوية فوق، حتى يتبين لك قيمتك وقدرك ومقامك يا محمد عندنا. طبعا الرسول ما يدري عن الرحلة، لم يخبر قبلها الموقف أنك تراك بيجي يوم تروح للسماء ولا يعلم عنها، كان النبي وقتها نائم، اختلف العلماء في بيته في مكان آخر، والصحيح والله أعلم وهذا في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما عند الكعبة، بل كان نائم في الحجر، في حجر الكعبة الذي هو من الكعبة، وكان متوسدا بردته صلى الله عليه وسلم. طبعا رحلة الإسراء، وهذا كلام يثيرون المستشرقين كشبه، هل أسري بالنبي بالروح والجسد ولا بالروح فقط؟ أهل السنة عندنا يقين أنه أسري به إيش؟ جسدا وروحا، أسري بروحه وبجسده. فيأتيك بعض الناس ستجدون هذا مكتوب، لا الرسول لم يسر بجسده، أسري به بروحه، وهذا كلام مغلوط يخالف النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الآن نزل عليه جبريل وهو نايم، يقول فجاءني جبريل وقال يا محمد قم، فقام محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فالتفت إليه ثم شق صدري، وسد النبي صلى الله عليه وسلم الأرض. الروايات اختلفت كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال مرتين ومنهم من قال ثلاث ومنهم من قال أكثر من ذلك، والله أعلم أنها مرتين، المرة الأولى لما كان عند حليمة السعدية وهذه المرة الثانية. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من عند نحره، من هنا إلى آخر بطنه إلى حدود خروج الشعر، قال فشق صدري، وهو يروي النبي الموقف والحالة. ثم قال وأتي بطست من ذهب مع جبريل، هذا الطست مملوء إيمانا، قال فأخرج قلبي أي جبريل عليه السلام فغسله ثم حشاه، حشاه حكمة وإيمانا. ولذلك في الحديث الثاني حديث أنس وهو في الصحيحين أيضا أن أبو ذر يقول حدث النبي أن جبريل لما جاءه بمكة قال فرج صدري، يعني فتح صدري، ثم غسله بماء زمزم، يعني غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره بماء زمزم، ثم جاء بالطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبق عليه ثم سكر ثاني مرة. ولك أن تتخيل هذا القلب الرحيم الذي ملئ إيمانا وملئ حكمة وملئ محبة وملئ سلاما وملئ عليه الصلاة والسلام أخلاقا ويفيض من الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يقول فلما سكر صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخذ بي بيدي جبريل وأخذ يطوف معي في الكعبة فطفنا سبعا. أثناء الطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن جبريل لك أن تتخيل جالس يعلم الرسول بالبرنامج في رحلة ولازم نعلمك يا محمد. قال يا محمد إني سأخذك بأمر الله معي إلى الله. يعني أنا أبغاكم تتخيلون الآن والرسول يتلقى الخبر الآن وكأنه يعطيه برنامج الرحلة وترى الموضوع فيه. لك أن تتخيل أن الرسول بيشوف الآن كيف بوصل إلى هالسماء وكيف سيكون الطريق وكيف ستكون الرحلة. هل سأغيب عن المكة وأختفي سنوات وأرجع بعد ذلك؟ هل أنا سأذهب؟ إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف التفاصيل ودقة هذه الأمور، لكن استعد للقاء الله. يا جماعة استعدوا للقاء الله، ترى بيجي يوم علينا كل المخاليق ما من مخلوق إلا سيكلمه الله جل وعلا من غير ترجمان يوم القيامة. استعدوا للقاء الله، الرؤية لن تكون إلا لأهل الجنة، لكن الوقوف والحديث مع الله، أنت متخيل كيف تتكلم مع ربك يوم القيامة؟ ترى بيكلمك رب العالمين وسيوقفك رب العالمين في مشهد ستتكلم مع ربك. استعد لذلك اللقاء. وش تبي تقول؟ أنت مشتاق إلى أن تلتقي بالله؟ يقول علي بن أبي طالب من الخلق من سيسقط لحم وجوههم خجلا من الله من كثر الذنوب والمعاصي، خايفين يوم القيامة تطيح لحم الوجه يطيح من الخجل. أنت لو يجيك شخص يكتشف عليك خطأ وتبغى تواجهه تحتار كيف تقابله، ويمكن يلاحظ على وجهك قسمات الوجه تتغير، يحمر وجهك يعرك، فكيف بالله الذي لا يخفى عليه خافية؟ وما من أمر فعلته إلا كتب عليك، مثقال ذرة من خير موجودة، مثقال ذرة من شر مكتوبة، كل شيء مسجل عليك. قال علي بن أبي طالب وسيأتي يوم وبعض الناس يسقط لحم وجهه خجلا من الله، بل بعضهم يمكن يقول لا أريد. ورد في بعض الأحاديث وهو مرسل ذكر الحسن البصري قال لا تأخذوني إلى الله من الحياء، خذوني إلى النار مباشرة. وش أقول لله؟ الذنوب كثيرة والمعاصي فغطتني، فيجب أن نستعد لمثل هذا اللقاء الذي التقى به نبيكم صلى الله عليه وسلم بربي رب العالمين. لكن إن شاء الله أني أحسب هؤلاء المباركين ومن يشاهدني الآن أننا سنلتقي بإذن الله بالله مشتاقون فرحون مستعدون للقاء الله، ونقول يا الله رحمتك الواسعة هي التي أعانتنا على طاعتك، وهي التي دلتنا على مرضاتك، وهي التي قادتنا إلى ما تحب من الأعمال التي ترضاها. فيا ربي ها نحن بين يديك، برحمتك نتجاوز كل العقبات، عقبات الحساب وعقبات الجزاء وعقبات ما يكون في ذلك اليوم يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستعد الآن إلى لقاء رب العالمين. الإسراء والمعراج إذا جينا نتحدث عنه يجب أن نتحدث عن قضية استشعار هذا اللقاء. يعني أنا بالعربي باختصار أنا ودي خلال هذا الدرس هذا اللقاء يعني نعرج بأرواحنا إلى الله، نعرج بأرواحنا فوق ونحلق بها ونتخيل ملكوت الله سبحانه وتعالى، ونتذكر أننا بالفعل نحتاج إلى مثل هذا الارتقاء العظيم. قال الله جل وعلا في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوف الله قال ليلا، ليش مو بالصبح ولا عقب الظهر؟ ليلا ليلا، اختيار الليل قصدي ليس تعبيرا أو المعنى، اختيار الليل. الليل هو ليل واحد، لكن أهل الليل أصناف، فيه ناس ليلهم قيام وطاعات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وفي صنف آخر له سهر جلسات حمراء وليالي حمراء. فرق ترى بين هذا الليل وفرق بين هذا الليل، هو الليل واحد لكن أصحابه الذين اختاروا ليلا يريدون هم قضية مختلفة، لكن أولئك اللي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. الله جل وعلا يعطيهم ليلا، لكن هذا الليل يا محمد هو خاص، وليلتك الليلة خاصة، الليل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام لتسمو نفسه وتنقو روحه ويخلو بربه سبحانه وتعالى. قال سبحان الذي أسرى برسوله، ولا وش قال؟ أو سبحان الذي أسرى بمحمد، قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده مع أنه تكريم، لكن يا محمد أنت عبد. ولذلك خذوها مني، الله جل وعلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مواضع العزة عندك ومواضع الارتفاع تذكر أنك عبد لله. كأن الله يقول لنا لا تأخذكم الرفعة في الدنيا والشهرة والنجومية والمكانة والمحبة والقبول وتنسى أنك عبد، حنا سنرفعك إلى مقام عظيم فوق، بنقول لك ما دام أهل الأرض لم يستقبلوك سنستقبلك وفي ضيافتنا، وستجد لك في الطرقات ملائكة ترحب بك وتدخلك إلى مواضع عليا يا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ولذلك النبي عرف الرسالة، يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا يروى عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على دابته، ولما دخل مكة دخل مطأطئ رأسه من شدة الخشوع حتى وصل فمه أو رأسه إلى ظهر الدابة، ثمة الخشوع وهو انتصار حاسم. دخول النبي وما دخل مكة كان انتصار حاسم 100%. يوسف عليه السلام لما دخل عليه أبويه ودخلوا أخوانه وعبرت الرؤيا وتحققت ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، خروا له سجدا. وش قال يوسف عليه السلام هنا؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. إيش قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قمة التكريم والعز وقمة التواضع، وهذا هو هذه تربية الأنبياء. بل سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال لما هو يكلم الطير وتتحرك الريح بأمره ويعرف منطق الطير وكلم النملة، وإيش قال لما شاف هالمناظر وهالقوة اللي أعطاها الله رب العالمين؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تاريخ الأنبياء كله تاريخ تواضع وتاريخ تربية، مع أنهم وصلوا أعلى درجات، يكفي أنهم أنبياء، درجة الرسالة والنبوة ومقامها مقام عظيم، لكن انظروا التواضع. بخلاف قارون أعطاه الله ماله وكان فقير، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بعدها بآيات قال الله جل وعلا إنما أوتيته إيش؟ على علم عندي. تراه من عندي، كيف أوتيت على علم عندك؟ هذا التكبر الذي يرفضه القرآن. ولذلك أنصحكم، عطاك الله قوة في الدين، قوة في العلم، قوة في الشهرة، مكانة، حضور عند الناس، عطاك الله جاه، عطاك الله ملك، أقول والله أنت وضعت لله رفعك، وإن تكبرت على الله وضعك سبحانه وتعالى. هنا طيب النبي طاف بالبيت مع جبريل سبعا في ملحوظة، طبعا ودينكم تركزون معي في هالموضوع، ترى كل رحلة الإسراء والمعراج فيها رموز، تلقون الرمز بسيط لكن المعنى تحته كبير وعظيم. ولذلك شغل مخك باختصار على أساس نستطيع نخرج بهذه المقاصد الكبيرة، وسترى هذه الرموز. الرسول يطوف تفاجأ وهو يطوف خلص الحين سبع أشواط، فإذا النبي يرى دابة غريبة، مخلوق جديد أول مرة يشوفه ولونه أبيض، يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة يقول فوق الحمار ودون البغل أكرمكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا البراق، هذه دابة اللي جبتها من السماء، تركب تخاويني عليها يركب. ولذلك النبي تعلم هذا الخلق من جبريل، في حديث الإمام أحمد في المسند حديث معاذ قال كنت رديف النبي عليه على الحمار أكرمكم الله، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم اركب يا معاذ، قال أركب هذا حمارك؟ يعني ما أقدر. ولذلك شعب البيهقي يقول في شعب الإيمان صاحب المكان أولى بمكانه وصاحب الدابة أولى بظهرها. قال كيف أركب؟ ما تكفيك؟ قال اركب معي اركب. يقول معاذ فركبت معه، يقول فركبنا يعني ضيق ظهر الحمار مو كبير وأنا حاشر النبي صلى الله عليه وسلم.

أقول لك من. أنا أقول قل لي من تصاحب، أنا أقول لك أنت بتتوب ولا ما تتوب. قل لي من صاحبك، أنا أقول لك أنت بتصلي ولا لا. قل لي من صاحبك، أنا أقول أنت بار ولا غير بار. قولي لي من تحدثين بالهاتف من صديقاتك، أخبرك أنت صح ولا خطأ، لأن الصاحب ساحب كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل لا يفوتني ولا أفوته، ويركب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم عليه الصلاة والسلام أيضا هذه السرعة الخطيرة التي يأخذها هذا البراق، ويمشي بجبريل وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. بالمناسبة لما نتكلم عن الأصحاب والصحبة، ترى يمكن بعض اللي يشاهدون الآن كبار سن ولا حريم كبيرات تقول أنا من المقصود، المقصود الشباب. لا والله إني أعرف رجال كبار وعندهم أبناء وضاعوا بسبب صحبتهم. لا يغتر الواحد، وذكرنا احنا في السيرة اللي رد عقبة ابن أبي معيط عن الإسلام من؟ أبو جهل هو الذي رده. ولذلك العاقل أبو طالب، أبو طالب النبي يقول له قل لا إله إلا الله، ويوقف على رأسه أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان ويمنعونه أن يقول هذه الكلمة، يعني يحاولون يقنعونه. لا تقول أنا كبير أو أنا امرأة كبيرة لست لا أنت معني معني. صحيح أن الشباب في سن المراهقة والعقل أحيانا يحتاج من يغذيه بالحكمة، لكن أيضا قد يتأثر الكبير والإنسان ولا يؤمن على حي فتنة. الحي مهما كان وبلغ عمره لا تؤمن عليه فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو على ظهر هذا البراق، كأن الله يقول يا محمد أنت لما جيت تبي تدخل مكة وانت راجع من الطائف، ما هو بالرسول وقف وجلس يفكر كيف أدخل، وقال له زيد يا رسول كيف ندخل عليهم، أنت يا محمد كنت تخطط تريد تدخل إلى مكة بلدك، وكنت جالس تحسبها وربما لم تستطع أن تدخل. الآن نقول لك نحن نخترق بك العالم، نخترق بك السماء والأرض، نتحدى قريش التي طردتك والطائف التي لم تستقبلك، ونقول لهم تعالوا محمد منعتوه من بقعة في الأرض، نحن نجعله يصعد إلينا يخترق السماوات، ونصعد به إلى ملكوت لا يقف عند موضع يراه إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يمكن أن أحد يدخل المكان اللي دخله نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى وين؟ إلى الأقصى، وصل عند فلسطين. انتبهوا فيه رمز ودي أقول لكم. جبريل نزل، أول ما نزل جبريل من على البراق نزل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما نزل أخذ خطام إيش البراق وراح يربطه في سارية فربطه. ليه يا رسول بيروح بينهاش؟ لماذا تربطه يا رسول الله؟ هذا مخلوق نزل من السماء خاص لهذه المهمة، مو بعير. الرسول هنا كأنه يريد أن يقول يجب أن نفعل الأسباب مع توكلنا على الله جل في علاه. وفي الحديث الآخر بعدين اعقلها إيش؟ اعقلها وتوكل. أترك ناقتي ولا توكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل، عقلها الناقة حتى لا تفلت ولا تذهب وأنت متكل على الله جل في علاه. ولذلك فعل الأسباب لا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا البراق، ولما ربطه نعم اربطه يا رسول الله حتى تعلم هذه الأمة بالفطرة، بالفطرة أن فعل السبب الذي لا يتعارض مع توكلنا على الله أمر مطالب. وفي آخر الليل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا آخر الليل، المسجد من فيها الآن؟ المسجد الأقصى أول شيء وقت ليل والمسجد مهجور، كانت الرومان هي اللي تسيطر على المنطقة، فلسطين كانت تحكمها الرومان في ذلك الوقت، ولا عندهم أحد يدخل هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن فتح الباب ودخل جبريل، فوجئ النبي، انفجع النبي صلى الله عليه وسلم، لا المسجد مليان مليان عن بكرة أبيه. التفت قال جبريل من هؤلاء من ذولي؟ قال هؤلاء أنبياء الله ورسله، كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام. يقول الرسول فتبسم، جلس يناظر آدم ونوح ويونس وموسى وإبراهيم وزكريا ويحيى، جميع الأنبياء حضروا في هذا المسجد. لاحظوا هذا اللقاء أكبر لقاء تاريخي، جيبوا لي مؤتمر جمع فيه الأنبياء هؤلاء،

هم من الأنبياء الذين أرسلوا بناء مجتمعات، ليس فقط لتبليغ رسالة، في أنبياء بلغوا رسالة، لكن الرسول بلغ رسالة وبنى مجتمعا. والرسول مهيأ الآن إيش؟ وين يروح؟ للمدينة. اثنين، مثل ما تفضل الشيخ، أنهم أكثر من أوذي من الأنبياء. موسى عليه السلام آذاه فرعون وآذاه بني إسرائيل، وأيضا من ويوسف عليه السلام كذلك، وإدريس، ومنهم من قتل، يحيى وزكريا، يحيى قتل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرى هؤلاء الأنبياء، الله يختار لرسوله ما يناسبك في تاريخك يا محمد، من باب التثبيت، لأن الحكمة من الإسراء والمعراج شو؟ تثبيت الرسول، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار أنك يا محمد لك قيمتك عندنا. وهذه أحد طرق وطرائق تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طلع مع جبريل، جبريل الآن بكل أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوتني ولا أفوته. ولما جاء عند السماء الدنيا طرق الباب جبريل، قال خازنها من؟ شوفوا ما في فوضى في السماء، ترتيب، نظام. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، دعوا مين فوضى. والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا لاعبين، وما خلقنا السماوات وما كنا إيش؟ لاعبين. ما خلقناكم حنا عبث ولعب، حنا خالقينكم بحكمة وبنظام ونعرف خلقنا. طرق جبريل الباب، من؟ جبريل. من معك؟ محمد. أبو عث هو أرسل ولا توه؟ قال لي أرسل محمد. قال له أذن لي أن أفتح، أنا عندي اسم محمد من ضمن اللي يدخلون هذا المكان. ثم فتح الباب فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما دخل يناظر فإذا برجل على يمينه ظلة سوداء وعلى يساره ظلة سوداء، إذا التفت يمين ضحك وإذا التفت يسار بكى. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم. الرسول يصف آدم، يقول طوله 60 ذراعا عليه السلام. يقول فلما رآني أمرني جبريل تقدم، فتقدمت فسلمت عليه. فلما رآه جبريل آدم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلم عليه وقال مرحبا بالولد الصالح والنبي الصالح والعبد الصالح. مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح والعبد الصالح. وقال له جبريل لماذا يضحك إذا التفت يمين وشاف الغمامة هذه، وليش يبكي؟ قال يلتفت على يمينه فيرى أبناءها الذين آمنوا ودخلوا الجنة من أبناء آدم ذريته من جميع الأمم، ويلتفت يسار ويرى الذين عصوا الله ودخلوا النار فيبكي عليهم. كان آدم يبكي على إيش؟ يقول أنتم ما استفدتم من تجربتي، أنا الشيطان لعب علي، دخلني ربي الجنة وتنعمت فيها أنا وزوجتي حواء، وقال كل من كل ما شئت إلا هالشجرة احذر أن تقربها، فوسوس علي وألح وقاسمني فقاسمهما. وش معنى قاسمهما؟ يعني أقسم الشيطان والله العظيم أقسم أن هذا حق كل منها، قاسمهما أني لكما لمن الناصحين. الشيطان يحلف، آدم ما استفاد، يقول هذه تجربتي أنا لعب عليه الشيطان، أنتم يا أبنائي من باب أولى يلعب عليكم. ترى الشيطان يلعب علينا كما ضحك على وسوس على آدم، لكن بطرق مختلفة. هذا يوسوس له فيقع في زنا، وهذا يوسوس له فيقع في خمور، وهذا يوسوس له فيقع في سرقة، وهذا يقع في جناية، وهذا يقع في حرام وعقوق وا وا وا وا. احذروا، استفيدوا من هذه التجربة حتى لا يذهب الأمر ثم بعد ذلك تبكون وتندمون، وحينها لا ينفع الندم. الله ترى سيكتبك الآن، اسمك مكتوب، ما تدري اسمك مكتوب مع أهل الجنة ولا لا. ولذلك كان يروى أن أحد السلف كان يبكي فيقول يا رب اللهم إنك أنت الواحد الذي تعلم أهل الجنة وتعلم أهل النار، فهل كتبت عبدك من أي من أهل الجنة أو لا؟ هل الله سجل اسمك فلان بن فلان أنت من أهل الجنة؟ اللهم اكتبنا من أهل الجنة يا رب العالمين. كل من حضر ومن يشاهدنا رجالا ونساء وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذه فرصة أن المؤمن يتعلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن أيضا لا يزال عليه الصلاة والسلام يطلع، ثم عليه الصلاة والسلام يصعد. فلما رقى السماء الثانية رأى عيسى، يقول رأيت عيسى ويحيى شابين في الجنة. رأيت عيسى ولونه أحمر يعني خدودة حمراء من جماله عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير، كثير الخيلان، الخيلان اللي حبة الخال يعني موجودة في وجهه في أكثر من موضع، كأن رأسه مبلل بماء، إذا انحدر شعره وما فيه موية لكن كان يصب منه ماء من جماله عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى السماء الثالثة ورأى يوسف عليه السلام، يقول فرأيت رجلا أوتي نصف جمال بني آدم. أنتم متخيلين الجمال؟ يعني تخيل الجمال مقسوم قسمين، قسم وزعها الله على أهل الأرض وقسم أعطاها الله ليوسف، وهذا الجمال الباهر هو الذي جعل النساء يفتن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا. شوف ما قالها قطعنا، قطعنا القطع مرة واحدة، التقطيع قطعنا مبالغة، قطعنا أيديهم ما عاد يحسون، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم من جماله عليه الصلاة والسلام. لكن تشريف يوسف عليه السلام هو ليس بجماله، إنما شرفه الله بالرسالة وشرفه الله بالنبوة وشرفه الله جل وعلا بالحكمة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة ثم الخامسة، لما جاء الخامسة شاف هارون، وفي السماء السادسة رأى موسى، يقول رأيت موسى نحيفا طويلا أسمرا، قال كان شديدا كان يرفع صوته، قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا موسى. قلت من يكلم؟ وراه زعلان، قال يكلم ربه. قال أو يجرؤ؟ قال إن الله علم شدته فغفر له. يقول فالتفت ثم ناظرت فإذا موسى يبكي، قلت ليش يبكي موسى؟ قال يبكي يقول هذا الغلام الذي جاء بعدي، يقصد الرسول، فتبعه أكثر مني يعني. فقال فالتفت فإذا بغمامة سوداء، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء قوم موسى وأتباعه اللي تبعوه، أيضا خلق عليه الصلاة والسلام، خلق كثير، ولكن الله جل وعلا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هؤلاء الأنبياء. ثم بعد ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، يوم جاء السماء السابعة شاف من؟ يقول دخلت السماء السابعة فرأيت رجلا شيخا أشباهه وأشباهي، تشبه وجهي يشبه وجهي، أقرب نبي للرسول إبراهيم في الخلقة، يقول وكان متكئا متسند على البيت المعمور، بيت معمور هو بيت تطوف عليه الملائكة في السماء فوق الكعبة بالسانتي. قال النبي، هذا حديث رسولنا في حديث البخاري حديث أنس، قال والله لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة، فوق الكعبة وهو في السماء. يقول فلما رأيت إبراهيم ينظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الله مكة تشريفا ومهابة يا رب العالمين. الآن اللي يشوف الكعبة، أنا جالس أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يناظر، شوفوا إبراهيم لقاه وين فيه؟ عند البيت المعمور. والله إن ربنا عادل، الجزاء من جنس العمل، من اللي رفع قواعد الكعبة؟ إبراهيم. وكأن الله يقول جزائك يا إبراهيم أنت ترتاح فوق عند أسوار أو عند حيطان البيت المعمور كما بنيت الكعبة، ولاحظوا مستريح، لأن الله كأن الله يقول تعبناك وانت تبني الكعبة، الحجر الثقيل الأسود ترى راحتك عندنا في الجنة، تبغون الراحة فوق اتعبوا هنا، تريدون الراحة عند الله اتعب في الدنيا، قم صلاة الفجر فيها البرد وتوض واطلع للمسجد وتذكر بشر المشائين للمساجد بالنور التام في الظلام بالنور التام يوم القيامة، اتعب تحت قدمي والديك برا وإحسانا في الذهاب من المستشفى، اتعب في صلة رحمك، اتعب في زيارة مريض له حق عليك، اتعب في تربية ابنائك وتلطفك مع اسرتك وزوجك واهلك، اتعب عشان ترتاح بس راحتك في الجنة. ترى الراحة مين في الدنيا؟ اللي يتصور ان الراحة هنا غلطان، ما فهم الحياة. الله جل وعلا خلقنا عشان نبني ونتعب ونخلف ونشتغل، ما جاءنا هنا الله سبحانه وتعالى انك كادح الى ربك ايش؟ كدحا، كدح كدح فملاقيه. الدعوة مين سوالف؟ الدعوة تحتاج إلى تعب. يقول الإمام أحمد أو غيره من أهل العلم، قال الراحة متى؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة، لما تدخل رجلك في الجنة تدخل باب الجنة ستكون الراحة. أما الذي يبحث هنا في الراحة في الدنيا فهذا لا يمكن. يقول فنظرت إليه فابتسم في وجهي عليه الصلاة والسلام، جدنا

فلما جلسوا فقد أقبلت تلك القافلة ويتقدمها ذلك البعير وتقدم أبو جهل، قال أمر عليكم قبل أيام ثلاثة أيام رجل دلكم على بعير فقدتموه؟ قالوا نعم. قالوا شرب لكم ماء في إناء؟ قالوا نعم. قالوا أنت كذاب كذاب كذاب، خلاص المسألة عناد. فلما كذبوا قالوا عطنا آية تثبت صدقك والآن خلاص نبي نؤمن. قالوا ايش تبغون؟ اختاروا ما شئتم يا قريش. قالوا اسأل ربك أن يشق لنا هذا القمر، القمر ذات ينشق. قال وإذا انشق؟ قال نؤمن بك. فدعا ربه فشق الله له القمر، والقمر أصبح بين قطعة يمين وجزء منه يسار والجبل بينهما. قالوا كذاب وساحر، إنما سحرت أعيننا. فأنزل الله اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر. وش بحد يعني وصل الأمر إلى مسألة التكذيب الذي أصله العناد، ما عاد نقبل منك يا محمد أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينشق القمر. يقول الإمام ابن كثير وغيره من المؤرخين قال لقد أرخ أهل الهند وغيرهم بانشقاق القمر. وش يعني هالكلام؟ يعني هم شافوه، يعني القمر لو انه ساحر كان شفتوه في حدودكم بس، لكن رأوا حتى الناس في الهند وفي السند. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دخل عليه رجل اسمه ركانة، قال له ركانة يا محمد تصارعني؟ قال اصارعك خير. قال ان صرعتني؟ قال اصرعك. وان صرعتك؟ قال ان صرعتني اسلم تصدقت فيك. ركانة ما احد يهزمه بطل. يقول ما يمديه يمسك الرسول، صرعه وطاح. قال ما صدق الرسول، الرسول شجاع، الرسول بطل. قال فقلت مرة ثانية. قال مرة ثانية، تعرفوا الأطفال تكفى عدها مرة ثانية، ماني مصدق أنا. فمرة ثانية فيصرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ثالثة فيصرعها الشجاع عليه الصلاة والسلام. قال لا أصدق بهذا، أنا لا أقبل ما فعلت، فإنك لا تعرف. قال طيب كيف تؤمن؟ اشتبي بس أنت. قال قل لهذه الشجرة أن تنطق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو رسول الله؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال كذاب، أنت ساحر، ما راح أقبل كلامك. إذن المسألة عناد وعدم قبول للحق، والذي يرفض الحق يرفض الإيمان ويرفض الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه رحلته كانت تثبيتا له ومعجزة تتحدث عنها الأمم، الذي ينبغي أن ينبه عليه. نحن أمة نؤمن بما جاء عن نبينا. بعض الناس اليوم يقيمون حفلا ويحتفلون بيوم الإسراء، أولا لم يثبت تحديدا متى كانت، اختلف العلماء في يومها، بل اختلفوا في الشهر هل في رجب أو في غيره، واختلفوا في يومها. ثم النبي أصلا لم يحتفل بها، ولم يحتفل بها أصحابه من بعده. نحن نعم نفرح ونفتخر بهذه الليلة، أنها ليلة تكريم، ونؤمن بها ونصدق بها، لكن نحن أقوم مصدقون مؤمنون. الأمة يا جماعة إذا اجتمعت على حق لا ينبغي أن يشد شاذا ويأتي بأمر ليس من دين الله. قال النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا بالمناسبة اجتماع الأمة هو القوة، تفرقها حتى في الرأي التفرق لا يمكن. الرسول يقول أمتي لا تجتمع على ضلالة، لا يمكن يجتمعون العلماء قاطبة الأسلاف والأخلاف وأقوال الصحابة والتابعين، ويجتمع خلفاء وعلماء سلف عن سلف عن سلف، ويجينا رويبضة أو يجينا قزم فيريد أن ينفذ ويريد أن يرد هذا القول برأي شخصي عارض قد لا يكون لا قيمة له. وهذا أمر مهم. أمة الإسلام يا جماعة الغرب عرفوا معنى الاتحاد وسموا المملكة المتحدة، صارت العملة عندهم موحدة، دولار ولا يورو موحدة في كل أوروبا، تدخل بفيزا واحدة تأخذ فيزا إلى أي بلد من أوروبا وتزور أوروبا كلها من إيطاليا إلى بلجيكا وأنت بفيزا. وحنا لازلنا مختلفين. والله العظيم إن الأمة لو اجتمعت وتوحدت على كلمة سواء يا جماعة في ثلاثة أحضان مهمة. الحضن الأول أسرتك وأهلك وبيتك، ترى تعليم تربية هي لنا، تعلم من فيه اجتماع في بيتك زوجة وزوج وأبناء، هذا الحضن الأول. الحضن الثاني البلد وطنك، وحب الوطن إيمان ودين. البلد اللي تنتمي إليها إذا كانت خاصة مثل المملكة العربية السعودية بلد مسلمة، هذا الحضن الثاني تحتضنه. وبالمناسبة نحن نحب بلادنا ونرفض، وأنا أرفع الحقيقة هنا أيضا تعازيلي

أي مسمى، أي مسمى، تبي تسمي نفسك إرهابي، تبي تسمي نفسك قاعدي، تبي تسمي نفسك متطرف، تبي تسمي نفسك داعشي، تبي تسمي نفسك سمى شئت. نحن ما دامت التسمية تخالف الحق بنقولها باختصار لا، أصغر كلمة لا مرفوض، خطوط حمراء. والله العظيم ما نقول هذا الكلام خوفا، نقوله إيمانا يقينا، لأننا نؤمن، نؤمن كل يقيننا. ونادي أبنائي وشبابنا وأبناؤنا اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أبو موسى الأشعري يرويه الإمام أحمد في المسند وصححه المحققون وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ورقم الحديث 1682 في السلسلة الصحيحة عند الألباني. أبو موسى الأشعري يقول: كان النبي يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن، اللي بيصير أكثر يا رسول الله. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، مو باللي تتوقعونه أنتم أن تقتلون الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، وما معنى عقول؟ وين عقولنا؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان، يصيرون عاد يفكرون. قال: حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وهو ليس على شيء. في أحد يعارض كلام محمد؟ حنا نتكلم الآن عن السيرة، نتكلم على التسليم لرسولنا عليه الصلاة والسلام. نحن نسلم، نسلم لهذا النص، نسلم لمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لسبب واحد: لأن الأمة إذا اجتمعت وفقت وبوركت وأعطت وأنتجت وأصبحت أمة تقود الأمة للنهضة وتنتهي أمتنا. هذا هو الإسراء والمعراج، رحلة السماء، الالتقاء الأرض بالسماء. النبي صلى الله عليه وسلم لفظه بشر رعاع من سفهاء في الطائف وكفار بعض كفار قريش، وهو نبيكم يكرم درجة تكريم من أعلى الأوسمة ويلتقي بربه جل في علاه. صلوا على حبيبكم آلاف الصلوات، فإن صلاتكم تبلغه. اللهم صلي وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم. سنتحدث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم شدة الإيذاء بعد ما سمعوا هذا الكلام، أو بمعنى أدق شدة التكذيب، وسننظر كيف كانت بيعة العقبة، وكيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وكيف خطط للهجرة، وكيف دخل المدينة. حياة جديدة. اليوم أقدر أقول انتهينا من الحياة المكية وأنهينا الفترة المكية. سنقبل في اللقاء القادم على المدنية وعلى المدينة وعلى الحياة الجميلة في طيبة الطيبة التي أسأل الله أن يشرفها بالإيمان وأن يجعل عملي وأعمالكم خالصة. أخيرا، لا يجوز لي ولا يروق لي أن أختم هذا اللقاء ونحن لا نذكر إخواننا في سوريا الذين يعانون أشد المعاناة من هذا البرد والشتاء، فحقهم علينا أن ندعو لهم بكل إخلاص وصدق أن الله يرفع عنهم هذا الوباء وهذا البلاء وهذا البرد الشتاء الذي هو خوف والحقيقة، وعمر أمرنا أن نستعد له. فالله، الله أيها المؤمنون، أنا أعرف أن البارح كان عندكم حملة تشكرون عليها، ونحن أيضا تعودنا في بلادنا وعودنا أيضا إخواننا المسلمون في شتى أنحاء العالم، رأينا ما شاء الله حملات مصاحبة في الكويت وفي قطر وفي الإمارات وفي كثير من بلدان المسلمين نصرة لإخوانهم. هذا أقل ما نقدمه لهم. الصور اللي شفناها ما ودي أتكلم عنها، أنتم عرضتم شيئا منها كثير، وأتوقع اليوم أقرب شخص يستطيع يفتح جهازه الذي في يده ويكتب فقط سوريا تتجمد وسيرى من الصور الجديدة الجديدة. أمس وقبل أمس، أمس أنا جاءني تقرير مباشر 13 شخص، 13 طفل يموتون متجمدين البارح القريب. بعض الآباء قبل 3 أيام خلعوا ثيابهم وشبوا فيها نار عشان يدفون عيالهم، وجلسوا فقط فيما يغطي محاشمهم وعوراتهم المغلظة. الوضع حقيقة يدمي والحديث عنه صعب، وأنا أتصور ما يحتاج. أنا قرأت تغريدة أو هاشتاج، طبعا أنا لست جيدا في الجوانب، قرأت عبارة أعجبتني سأنقلها والعهد على من قالها لكن هي جميلة. يقول أحدهم وهو يصف حال السوريين هناك: يقول لكم أنتم الصورة، أنتم تعالوا شوفوا الصورة، صوروا بس وشوفوا الصور، أما نحن فلنا الحقيقة. هم يعيشون واقع، يعيشون واقع، اجتمع عليهم عدو يا جماعة، حوصروا، طردوا، هجروا، قتلوا، أكثر من 1.5 مليون من أطفال سوريا خرجوا من سوريا. إذا كان فيه قتيل ترى أمامه 10 مرضى وجرحى، إذا قتل شخص في غارة اعرف أن الجرحى والمرضى 10، ولك أن تتخيل الأعداد. بلغ عدد الذين قتلوا في سوريا منذ أن بدأت الثورة اليوم أكثر من 500,000. يا جماعة الوضع مزري، أمتنا واحدة، حنا ما عندنا حدود جغرافية في حال الأمة ونصرتها. نعم نحن نحترم حقوق وحدود كل بلد وأنظمتها، لكننا في المقابل في حدود الأخوة لا، الأخوة ما لها حدود، ما لها جغرافية، ما لها لون، ما لها جنس، ما لها ثوب. الحدود في الأخوة حدود عامة، يجمعني أخوة التوحيد مع الهندي في الهند، وتجمعني أخوة العقيدة مع الصيني في الصين، وتجمعني أخوة الإسلام والشريعة مع الأمريكي المسلم في أمريكا. نحن أمة واحدة نعيش كما قال النبي، إنما المؤمنون إخوة كما قال الله، وكما قال النبي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما أخبر أنك الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو. حنا يشتكي منك عينك ترى عينك ذي هي سوريا، إذا اشتكت عينك لازم يوجعك ظهرك، ولازم يوجعك قلبك، ولازم يوجعك جسدك، لأنهم جزء من هذا الجسد. فالله الله أيها المسلمون، أنا قلت البارح كلمة أريد أن أعلق عليها، قلت هم لا يريدون مننا أن ندفع كما دفع أبو بكر كل مالنا، ولا يريد نصف المال كما دفع عمر، ولا يريدون أن تجيش جيشا كما جيش عثمان، لأن ما نقدر، لكن يريدون فضلة المال. ولا يعني هنا بفضلة المال معناتك لا تلبس، لا، البس وكل وعليك بالعافية واشرب، لكن لا تنسى يا اخوانك. ما حد قال يا جماعة اللي عنده بكرة زواج يلغيه، واللي جالس في بيت زين يطلع منه، واللي راكب لا لا لا، الا بالعافية، هذه نعمة احمدوا الله عليها واستخدموها فيما يرضيه. لكن اذكروا اخوانكم فقط، اذكروهم بلو بفضلة المال. اسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة الكريمة، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الواحد الأحد، اللهم أنت الفرد الصمد، اللهم يا قدوس، اللهم يا قوي، اللهم يا مالك الملك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا ولي النعمة، اللهم يا دافع النقمة، اللهم يا مجيب الدعوة، اللهم يا كاشف الكربة، اللهم يا مغيث الملهوف، اللهم يا ناصرا، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا مغيث المستغيثين. اللهم اجعل هذا البرد والشتاء على إخواننا في سوريا دفءا وسلاما يا رب العالمين. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل هذا البرد والشتاء على إخواننا في سوريا وغيرها من بلاد المسلمين، اجعله عليهم دفءا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ارحم أطفالهم وارحم ضعفهم وارحم نساءهم وارحم رجالهم وكبارهم وصغارهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك. اللهم لقد تخلى عنهم الناس وتركهم الخلق، اللهم إنهم ليس لهم رب سواك ولا إله غيرك. اللهم أننا نسألك أن ترحمهم رحمة واسعة، اللهم أنزل عليهم الرحمات وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. حفظ الله علينا وعليكم إيماننا وديننا وأمننا، وجمع الله لنا ولكم الخير كله. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسابقة مين فيها؟ جزاكم الله خير وكثر الله خيركم. سبحانك اللهم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا سدوا الخلل أكملوا الصف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

اللهم لا مانع لما أعطيتنا. اللهم لا مانع لما أعطيتنا وما أعطيتنا لما أعطيتنا. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد. سبحان الله. الحمد لله الله سبحان الله الله لا إله إلا بارك على اللهم صل وسلم نتسنى على شيخ الحايل طيب اشك اشك البرد عنده ما سمع ما ادري بس يقول تحت الصفر الله يعينه والله يعينه ما الا ما سمع الحايل يقول اثنين تحت الصفر الله يعينه والله الله الله سلام الله الرحمن الله يسعدك يا رب الله يسعدك الله يسعدك كيف حالك الله يوفقك تسلم ان شاء الله بسم الله السلام الله اكبر الله صاد صحيح أنا أشهد بكرة سنة ثلاثة لربع لربع العصر بسم الله توكلنا على الله بسم الله السلام هلا بالشيخ سلام عليه جزاك الله خير يلا انت حييت الله يبارك فيك انا في الله حييت يا الحاج شلونك الله يحفظك السلام عليكم ان شاء الله اخوان ونعم يلا حييك يا الحاج ونعم الله ينفع بكم شفناكم الاسبوع الماضي الله ينفع بكم جزاكم خير الشيخ اشكر فيكم هلا بالشيخ شلون ابو امين طيب ولا ما كلمتوه الحمد لله اليوم هو بدا راح الله يمن عليه اهلا وسهلا يلا حي كيف الحال والله يسلمك كيف حالك شار الناقه هلا بالشيخ جاح الله حياك الله يوفقك يجزاك خير يعظم اجرك ويحفظك ويجزاكم خير مرحبا بالشيخ كيف الحال شلون الفاخره الحمد لله رب العالمين. الله يعينك. احنا ما نسأل عن اهلا كيف الحال؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ كويس ان شاء الله. ما شاء الله. الله يحييك. شلونكم؟ عساكم طيبين. الله يحييك. يلا حي عساكم بخير ان شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. مساكم الله بالخير. مرحبا مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا. هلا هلا. الله يحييك. هلا هلا حيا. شلون صحتكم؟ احنا مقصرين ومحلقين كلها. لا ابدا الله يحفظك. لكن العذر عند كرام القوم مقبول. يلا حيا. هلا بالشيخ. مرحبا الف. طيب نعم نعم. يلا حيا. هذا البرنامج برعاية